ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هنا سائل يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فيقول أنه يدعي بعض الناس استنادا على هذا الحديث أن المهم فقط هو القلب، فتراه يقول أن قلبه عامر بالإيمان ولكنه لا يؤدي الشعائر المطلوبة منه وخلاف ذلك، فما تعليقكم على ذلك؟ هذا يسأل عن ما جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول إن بعض الناس قد يتعلق بهذا ويقول إن المعول على القلب وأن العمل لا معول عليه، ولهذا إذا نصح فقيل اتق الله قال الإيمان في القلب. هكذا يقول بعض الناس، فإذا نصحته عما يحصل منه من المعاصي من التساهل بالصلاة أو البخل بالزكاة أو غير هذا، أو حلق لحيته أو إسبال ملابسه أو تعاطيه المسكر أو ما أشبه ذلك، قال الإيمان في القلب. وهذا الاحتجاج بهذا الكلام حجة شيطانية باطلة، فإن القلب هو الأساس، فمتى صلح القلب صلحت الأعمال كما سمعت في الحديث الآخر. فلو كان إيمانه القلب صحيحا موجودا لمنعك من هذه المعاصي، ولكنه ضعيف أو معدوم. ثم في الحديث نفسه قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وجعل العمل مع القلب، هكذا رواه مسلم الصحيح. فلم يكن العمل، قال ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي حديث النوم المتقدم في القلب قال: إذا صلح نظام صلح الجسد كله، صلح الجسد كله صوبه بالعمل الصالح، فإذا صلح القلب صلح العمل البدن، فانقادت الجوارح لطاعة الله وانكفت عن محارم الله، هذا هو الصلاح. فإذا كان الجسد لم يصلح فهو علامة أن القلب لم يصلح، وأن الإيمان به فيه معدوم أو مريض مدخول ضعيف. والإيمان يزيد وينقص، هو قول وعمل عند أهل السنة والجماعة. والله يقول: وقل اعملوا، ويقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ما قال بإيمانكم بس، قال بما كنتم تعملون. فالإيمان وعمل، والصلاة وعمل، والزكاة وعمل، وهكذا. فواجب الواجبات التي فرضها الله من الإيمان، وترك المحارم من الإيمان. فالواجب على العبد أن يتقي الله وأن يحذر الأسئلة التعلقات التي تضره وتغضب الله عليه. فإيمانك إذا صح في قلبك حملك على أداء الفرائض وعلى ترك المحارم، ومتى وجد منك الخلل ببعض الواجبات أو ركوب بعض المحارم فذلك دليل على ضعف إيمانك، وكلما زاد الضعف صار الخطر أكبر، وربما توالى حتى يزول الإيمان بكلية. وهكذا المعاصي كلما زادت ضعف القلب وضعف الإيمان، وربما جره ذلك إلى انسلاخ من الإيمان بناقض من نواقض الإسلام. فإن المعاصي بلد كفر كالمرض مريض الموت. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر الشيطان والهوى، ويتباعد عن محارم الله ويحذرها، ويجتهد في أداء ما وجب الله، فهذا هو الدليل على صلاح القلب.